اللي بتديله جودة وخير وثمر يعمل تمثال وصنم، بالرغم ان اللي اعطى الجودة في الارض هو الله اللي اعطاه الارض تفيد لبن وعسلا. قد قسموا قلوبهم، قلبه مش بكله لله، الله بقى اخد حتة من القلب، والاصنام اخد حتة تانية، والذات اخد حتة تالتة، والخطية اخد حتة رابعة. القلب بتاعه متقسم، الله ليس الكل، بقى قلب الانسان مقسوم. والمسيح قال كده كل بيت ينقسم على ذاته يخرب. القلب المنقسم لا يستطيع ان ينضد بالحياة، اللي شوية عايز ربنا وحتة تانية عايز الخطية وحتة تالتة عايز الذات. انسان منقسم، قلبه منقسم. الان يعاقبون، هو يحطم مذابحهم يخرب انصابهم. المذابح بتاعت الخطية والانصاب التماثيل اللي اتبنت. انهم الان يقولون لا ملك لنا. فعلا انتهى الملك من عندهم، بس هم بيقولوها بطريقة تانية. احنا ما عندناش ملك، يعني احنا ما عندناش كبير، ما عندناش رئيس، لاننا لا ملك لنا، لاننا لا نخاف الرب. فالملك ماذا يصنع بنا اذا كنا ما بتخافش ربنا؟ هنخاف من حتة ملك؟ الانسان اللي ملوش كبير، يعني اللي مش عايز يخضع على اي سلطة، حتى سلطة الله، اذا كان ما بيخافش من ربنا فمش هيخاف من انسان. يتكلمون كلاما باقسام باطلة يقطعون عهد. الناس شطرة جدا في الكلام ووعود لربنا، واحنا يا رب بنحبك، واحنا واحنا احنا شاطرين في الكلام، ممكن نقدف مواضيع انشاء ربنا، لكن ما بنعيش عهد حقيقي مع ربنا، شركة حقيقية مع ربنا. ممكن نصلي صلوات جميلة جدا ونقلل صلوات، لكن ما هيش طلع من قلب، مش من الكلام اللي ربنا بيحطه في بق الانسان. يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في اتلام الحقل. على عجول بيت اون، اللي هو بيت ايل اللي ملوه من العجول من الاصنام. طب شوفوا عبادة الاصنام دي هتعمل فيكم ايه؟ يخاف سكان السامرة. خدوا بالكم المعنى الجميل، ان المفروض ان الالهة اللي صنعوها، العجول اللي صنعوها، هي دي الالهة بتاعتهم اللي هتحميهم واللي هتأكلهم وتشربهم وتدبر امورهم وتعتني بيهم، لكن صنعوا الالهة دهيت. فكانت النتيجة ايه؟ اول حاجة انهم خايفين عليها، الناس خايفين على الالهة، الناس هي اللي بتحمي الالهة، مش الالهة هي اللي بتحمي الناس. خايفين على الالهة اللي صنعوها، الرغبات اللي صنعوها لتضيع منهم. يخاف سكان السامرة ان الالهة بتاعته تتاخد، ان شعبه ينوح عليها. بدل ما الالهة تفرحهم هم بقوا يبكوا عليها لما هيشوفوها بتتاخد قدامهم، لان كانوا صانعين العجول دي من ذهب. فهيجي ملك اشور ويشيل الذهب ده كله، يشيل العجول الذهب، مش كالهة ولكن كايه؟ كذهب. والناس بني اسرائيل يشوفوا الذهب بتاعهم بيتاخد ويعيطوا عليه. فالالهة هنا سببت لهم خوف، سببت لهم نوح. الاصنام اللي انا بحطها في ذاتي، بحطها لنفسي وبعبدها، ايا كانت الاصنام، اشخاص او ذات او شهوة او او او، نتيجتها اول حاجة تولد في حياتي خوف، تاني حاجة تولد في حياتي نوح عليها. وكهنته عليها يرتعدون، يرتعدون لان كان شايفة مصدر رزقهم متاخد ايه؟ قدامهم. يرتعدون على مجده لانه انتفى عنه. الكرامة اللي كانوا بيدوها للاصنام، الكرامة اللي انا بديها للشهوة بتاعتي، للاشخاص اللي انا بتعمد ليهم، الكرامة اللي انا بديها لذاتي، قد انتفت، انتهت. وهو ايضا يجلب الى اشور هدية لملك عدو. يعني العجول دي هتتاخد هدية للملك بتاع اشور المنتقم، عدو يعني المنتقم، هتروح له هدية، تقدم ليه هدية، الجيش بتاعه هيبعتها له هدية. يأخذ افرايم خزيا وخجلا، فكانت النتيجة النهائية انها سببت للناس اللي عبدوها خزيا وخجلا، كسفتهم، ما فطرتهمش، ما فرحتهمش. اسرائيل على رأيه السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء. غثاء على وجه الماء يعني الفقاقيع اللي بتطلع على وش المية، في فقاقيع تعمل كده كيان وبعد شوية تنفجر ما تلاقيهاش، فهي اللي بتطلع على وش المية. فلهم ان ملك اسرائيل هيكون كده فقيعة ليها وجود وبعد كده ملهاش وجود. السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء، وتخرب شوامخ اون خطية اسرائيل. يطلع الشوك والحسك على مذابحهم، المذابح اللي كانوا بيننها للعجول والشهواتهم وخطاياهم، يطلع عليها المذابح دي شوك وحسك. واحنا عارفين ان الشوك والحسك رمز اللعنة على الارض، ملعون الارض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك الارض. فالمذابح اللي كانت مفروض بتقدم كفارة وبتقدم مغفرة تقدم للانسان لعنة. ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. عارفين الآية دي خدها مين في العهد الجديد؟ خدها السيد المسيح وقالها يوحنا في سفر الرؤية. عشان كده بقول لكم سفر هوشع نتخذ منه آيات كتيرة قوي في العهد الجديد. دي تكون النتيجة النهائية بقى اللي هيوصلوا لها، للجبال اسقطي علينا وغطينا من وجه الجالس على العرش. عايزين يستخبوا في الطبيعة، لكن طبيعة ايه اللي تخبيها؟ ده الطبيعة نفسها هتنحل. عشان كده ان لم تسمح لنعمة الله ان تبيد منك محبة الخطية، فعدل الله سيبيد الخاطئ. ده ملخص الكلام. اذا ما سمحتش لنعمة ربنا انها تبيد من داخلك محبة الخطية، فعدل الله سيبيد الخاطئ اللي مصر على خطيته. من ايام جبعة، يرجع تاني لفكر جبعة والشر اللي كان فيها، خطايا ابائهم مازالت منتشرة وملياهم. اخطأت يا اسرائيل. هناك وقفوا لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الاثم. لو تفتكروا القصة كمان بتفاصيلها، ان لما مملكة الاسباط اتجمعوا عشان يحاربوا جبعة، دخلوا الحرب في اول يوم انهزموا من جبعة، تاني يوم دخلوا الحرب انهزموا، فوقف كل الاسباط يعيطوا ويقولوا ربنا طب ده احنا يعني عملنا ايه غلط؟ ده احنا بندافع على الشريعة بتاعتك ضد الناس اللي كفروا الشريعة. انت يمكن قصدك اني ما حاربش اخويا بنيامين؟ وقعدوا محتارين، فربنا قال لهم لا، في اليوم الثالث هتنتصروا، لان النصرة تيجي في اليوم الثالث. لكن في واقع الامر ربنا سابهم ينهزموا مرتين، لان الخطية اللي كانوا بيحاربوا جبع عليها كانت موجودة فيهم. فربنا عايز يقول لهم ان كنتوا كمان مش هتبيدوا الخطية من جواكم، مش هتقدروا تبيدوا الخطية من غيركم. حينما اريد اؤدبهم ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم بآثميهم. الله يريد ان يؤدب ولا يريد ان ينتقم. افرايم عجلة متمرنة، بيشبه افرايم بانه عجلة واتمرنت كويس، بس اتمرنت على ايه؟ تحب الدراس. تحب الدراس، الدراس يعني كان يحط العجلة كده عشان تدرس القمح، تدرس القمح تدوسه فتفصل القشر والعيدان عن الحب. وربنا عارف في الشريعة يقول لهم كده لا تكن ثورا دارسا، ما تربطش بقه، لكن سيبه هو بيدرس ياكل اللي عايزه. فهم يحبوا جدا واتمرنوا ان هم يشتغلوا بس علشان ياكلوا، ويحبوا يتمرنوا، ده مزاجهم، ان هم يدرسوا الحق علشان ياكلوا هم بيشتغلوا، لكن ما يحبوش يزرعوا، ما يحبوش ان هم يحرثوا الارض. هم عجلة متمرنة تحب الدراسة. حتى دي تلاحظوها او انا لاحظتها يعني. كانوا يقولوا لي تعال اشتغل في الجنينة في الدير هناك في المانيا. فيوم اللي كانوا يقولوا لي اشتغل فيه انك تنظف الحشايش وتحرث الارض ده كان يبقى يوم يعني سخيف جدا انه متعب. يقعد يحفر ويجر كده ويبني وسطه. لكن اليوم اللي يجي يقولوا لي تعالى اجمع ثمر التفاح كان يبقى يوم لذيذ جدا لانه الواحد عمال يجمع عمال ياكل. احنا بنعمل نفس الحكاية. احنا ما نحبش نحرث ونزرع ونبذل مجهود لان في الحرث والزرع الانسان ما بيلاقيش حاجة ايه قدامه في لحظتها. لكن نحب ان احنا نجمع وعايزين نجمع على طول من غير ما نحرث من غير ما نزرع. الانسان في حياته كده حتى على المستوى المادي الحياة المادية. الواحد عايز يجمع فلوس على طول من غير ما يتعب ويشقى. دي كانت اسرائيل عايزة تاكل على طول من غير ما تجهز الاكل بتاعها. ولكني اجتاز على عنقها الحسن رقبتها الجميلة دي بقى. طب انا حوريها تعمل ايه. اركب على افرايم هركب عليه ناس هركب عليهم الاشوريين. يفلح يهوذا يمهد يعقوب. خليهم يشتغلوا في الاول بقى الخطوات الاولانية المطلوبة الفلاحة الحرث وتنقية الحشايش وتمهيد الارض اللي الناس ما بتحبش تشتغلها. وبعدين يبتدي يكلمهم ان احنا محتاجين ان احنا نزرع زرع جديد. نبتدي من اول خطوة ان احنا نبتدي من الاول نزرع. ازرعوا لانفسكم بالبر احصدوا بحسب الصلاح. ما تقدرش تحصد الا تزرع. لكن الانسان اللي عايز يحصد فقط من غير ما يزرع اللي عايز ياخد يصل الى معرفة الله على طول من غير ما يقعد ويتعب نفسه ويجاهد ويتحمل درس الكتاب ويتحمل يفتح كتابه المقدس ما يقدرش يحصد. اللي عايز الكلمة الجاهزة لا يمكن. اللي مش عايز يضغط على نفسه في الزراعة وفي البحث لا يمكن انه يطلع بحصاد. ازرعوا بقى زرع جديد لنفسيكم بالبر احصدوا بحسب الصلاح احرثوا لانفسكم حرثا. استحمل فترة الحرث والتعب والمشقة انك تقلب الارض وتنظفها وتنظفها من الحشائش الضارة ومن الديدان وانك تعرضها للشمس وتعرضها للنور عشان تبقى تربة جيدة. فانه وقت ده هو الوقت لطلب الرب. ده هو الوقت المطلوب. انه الوقت الان لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. عايزين تزرعوا بر مش هتعرفوا تزرعوا لوحديكم. اطلبوا ربنا قولوا له تعالى ادعوه. الخطوات الاولانية احنا محتاجين ان احنا ندعوه. اطلبوا الرب فيجي ويعلمكم البر يدربكم عليه. يعلمك ازاي يبقى لك حياة مقدسة. والله عنده استعداد وهو اللي بيقول كده اطلبوا الرب انه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. حياة القداسة ربنا بيعلمها للإنسان زي ما الأم بتمسك بإيدين طفلها وبتعلمه ازاي يمشي خطوة خطوة. الله بيعمل نفس العملية يمسك إيدينا ويعلمنا ازاي نوصل للبر. بر ده بيتعلم. القداسة حياة تقتنى. صحيح هي عطية مجانية من الله ولكن الله يعطيها للناس اللي تطلبها باجتهاد وتشتاق اليها وعندها استعداد انها تتعلم وتتعب من اجلها. لكن للأسف قد حرثتم النفاق فحصدتم الاثم. احنا محتاجين بقى الزرع جديد الله بيدعونا اليه ان احنا نزرع البر لكي ما نحصد الصلاة. بدل ما كنا بنحرث النفاق النفاق اللي هو الكذب وحياة الغش فحصدنا الاثم والخطية. اكلتم ثمر الكذب لانك وثقت بطريقك وبكثرة ابطالك لانك اعتمدت على ذاتك. كانت عندك ثقة في ان انت اللي بتقوله صح واللي بتعمله صح واللي انت عايشه ومقتنع بيه هو اللي صح، ما انتش عايز تتعلم، ما انتش عايز تتغير، ما انتش عايز تتوبخ، ما انتش عايز تتفضح، واثق من نفسك، واثق من قوتك ومن ابطالك، واثق من ثروتك، انا غني وقد استغنيت. لكن كل الكلام اللي انت واثق منه ده كذب. يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك. ضجيج دوشة وجميع التحصينات اللي انت عاملها كاخراب شلمان بيت اريئيل. شلمان اللي هو شلمنصر ده كان احد ملوك اشور. بيت اريئيل في يوم الحرب الام مع الاولاد حطمت، لا رحم كبير ولا رحم صغير. هكذا تصنع بكم بيت ايل من اجل رضاءة شركم. في الصبح يهلك ملك اسرائيل هلاكا. في الصبح يعني قريب هيهلك ملك اسرائيل هلاكا. وكان في هذا الوقت هوشع هو ملك اسرائيل، غير هوشع النبي، كان اخر ملوك اسرائيل العشرين كان هوشع، وربنا قال له كده وقت قريب وهتهلك هلاكا صعبا. الصبح ده ساعات الناس تظن ان الليل خلاص قرب يعدي، ليل المصايب وليل التعب قرب يعدي، ومستنيين الصبح فيفاجئوا بالصبح ان الصبح يجي فيه الهلاك الايه كامل. الليل بالنسبة له كان فترة التأديب والضرب والجوع والوباء والمرض، قالوا بقى انت نخلص من الكلام ده ونخف. ففوجئوا ان الصبح هيجي عليهم مش عشان يستريحوا من ليل المصائب، لكن عشان يكون الهلاك قد ونور الرب قد اشرق. علش الثلاث اصحاب دول يمكن اندغم فيهم شديدة شوية، لكن من اول صح 11 يبتدي ربنا بقى يعلن نغمة الرجاء والخلاص لشعبه حتى بالرغم من رداءة هذا الشعب. عشان كده هتلاحظوا الاربع اصحاحات اللي جايين محورهم بيدور حوالين الرجاء اللي ربنا بيديه للانسان، ومش رجاء ولكن حياة حقيقية، مش رجاء فقط ولكن حياة حقيقية الله يقدر يصنعها في حياة الانسان. نكمل بعد الدور ان شاء الله. 11 لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني، كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعلين ويبخرون للتماثيل المنحوتة، وانا دركت افرايم ممسكا اياهم باذراعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم. كنت اجذبهم بحبال البشر بربة المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن اعناقهم، ومددت اليه مطعما اياه. ابتدى ربنا يذكر تاريخ محبته لشعب اسرائيل من اول ما كان اسرائيل مجرد غلام صبي صغير لسه شعب صغير في ارض مصر. الله احبه. والحقيقة ان تاريخ المحبة بتاعت ربنا ما يعودش فقط الى لما كان يعني اسرائيل غلام في ارض مصر، لكن يعود الى الازل. منذ الازل والله في ذهنه شعبه، والله في ذهنه كنيسته، وشعبه وكنيسته موضع محبته، وكل واحد فينا موضع محبة ربنا منذ الازل والى الابد. زي ما قال الأرمية قل لهم رسالة محبة أبدية أحببتك لهذا أدمت لك الرحمة، ومن مصر دعوت ابني. لأن الشعب كان موجود في أرض مصر في أرض العبودية، الله دعاه إلى حرية مجد أولاد الله، ودعاه دعوة مش مجرد كلام، ده دعاه دعوة بانه اخرجه بقوة عظيمة بذراع عالية وبيد رفيعة. فاول حاجة في تاريخ المحبة الله اظهرها تجاه هذا الغلام الصغير انه ربنا ما احتقرهوش لانه غلام لانه صغير، لكن احبه. تاني حاجة من مصر دعاه دعوة الخلاص دعوة الحرية. وعارفين معلمنا القديس متى اخذ الاية دهيت وربطها الوقت اللي رجع فيه السيد المسيح من ارض مصر وسكن في ناصرة الجليل، يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. ربط الآية دهية برجوع المسيح من ارض مصر. وان كنا عرفنا ان موضوع ذهاب المسيح لارض مصر وهروبه لارض مصر ما هوش موضوع بس ان المسيح بيعلمنا ان احنا نهرب من الشر، لكن الموضوع كان اكبر من كده، ان المسيح اخذ شكل عبد، جاء في الهيئة كانسان اخذا صورة عبد، وعشان تكمل صورة العبد للمسيح كان لازم يروح ارض العبودية، كان لازم يروح مصر اللي هي رمز لارض العبودية، ثم يرجع من مصر. من مصر دعوت ابني، ولما طلعوا الى حرية مجد اولاد الله واخدوا من ارض العبودية وعبروا ما سبهوش كده، لكن كل ما دعوهم ذهبوا من امامهم يذبحون للبعلين. مين هم كل من دعوهم؟ يقصد ربنا مين؟ ربنا ما سابش شعبه كده، لكن تعهدوا بالانبياء، ارسلوا انبياء يدعونه باستمرار. فكان الشعب اسرائيل الانبياء يدعوه يقوموا هم يذهبوا من امامهم ويروحوا يذبحوا للبعليم. بعت لهم موسى، سابوا موسى وراحوا عملوا عجل العبادة. زي ما بنصلي في القداس، لم تتركنا عنك الى الانقضاء، لكن تعهدتنا بايه؟ بانبيائك القديسين، وفي اخر الايام ظهرت لنا. فكل ما يدعوهم الانبياء يذهبوا من امامهم يذبحون للبعليم، يبخرون للتماثيل المنحوتة. وربنا كأنه بيقول هم بيعملوا كده ليه؟ اذا كنت انا حبيته وهو غلام وهو صغير، واذا كنت اخرجته من ارض العبودية وخلصته وفديته، ده اكتر من كده، وانا دركت افرايم ممسكا اياهم باذرعهم فلم يعرفوا اني شفيتهم. انا دركت افرايم. دركت افرايم يعني ايه؟ خدته واحدة واحدة، ربيته، هزبته، طلعته سلمة سلمة، ممسكا اياه بين ذراعي، زي الام ما بتعلم ابنها انه يخطو خطوة خطوة. الله كان طويل البال جدا على شعبه، ما ضغطش عليه، لكن خده واحدة واحدة، قعد يربيه شوية بشوية، ممسكا اياهم باذراعهم. برغم ان كنت ماسكهم علشان اعلمهم ومشيهم واحدة واحدة، فلم يعرفوا اني شفيتهم. الله سندهم ويرعاهم ويدرجهم، لكن للأسف ما قدروش يعرفوا ربنا. زي الموقف بتاع رامي، رغم ان امه تقعد تأكله وتحميه وتنظفه وتمسكه واحدة واحدة، لكن يقول لها انت وحش، ما يقدرش اللي هي بتعمله علشانه، يقدرش يقدر اللي هي بتعمله علشانه، لان هو عايز حاجة في مزاجه ما بتتحققش. ما هو شعب، لكن الله مازال يعامله كطفل. لم يعرفوا اني شفيتهم، شفاهم من العبودية اللي كانوا فيها ومن الجروح اللي كانوا فيها، لكن ما عرفوش. يبقى ربنا حبهم، ربنا دعاهم، ربنا درجهم، رباهم، ربنا شفاهم. يقول حتى لما كنت بتعامل معاهم ما كنتش بتعامل معاهم بعنف ولا بقسوة ولا بشدة، كنت اجذبهم بحبال البشر، برملهم حبل عشان يشدوا فيه. خدوا بالكم تعبير ربنا اللطيف، انا كنت بجذبهم بشدهم بطرق البشر، بحبال البشر مش بحبال البقر. يعني انا عملتهم كبني ادمين مش كحيوانات، ولا بحبال الملائكة، لحاجة اكبر من قدرتهم واكبر من طاقتكم. كنت اجذبهم بحبال البشر، بامكانياتهم البشرية، لاني عارف رغبات الانسان وعارف احتياجات الانسان وعارف كل حاجة. كنت بعملهم كبشر، بجذبهم كبشر بربط المحبة. ان كنت بربطهم من اجل المحبة، من اجل خوفي عليهم، كانت العلاقة بيني وبينهم، كل علاقة كل اختبار يولد ربطة، ربطة محبة بيني وبينهم. حتى لما جه ربنا يديهم وصايا وربنا يطلب منهم ممارسات او فرائض، ما حطهاش بصيغة اوامر اعمل كده وما تعملش كده. لكن ارجعوا مثلا لما جه ربنا يدي الوصايا العشرة لشعبه، قبل ما يقول لهم قبل ما يقول لهم قدس يوم السبت وإلهك إله واحد ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني، ترجعوا كده يقول لهم عبارة لطيفة قبل ما يكلمهم أي وصية، يقول لهم أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، أنا هو الرب إلهك اللي بيحبك، اللي طلعك من العبودية، واللي طلعك من العبودية لا يمكن عايزك يحطك تحت عبودية اخرى او يذلك. عشان كده لما هقولك وصايا هقولك كلام، الكلام ده مش انا قيود بحطها عليك، لكن ده حب انا بقدمهولك، نصايح بقولها لك علشان تمشي سليم وتمشي مرتاح. ممكن تاخدوا الاية دي في تأمل من تأملاتكم وفي خلوة من خلواتكم، واقعد فكر كده ازاي ربنا بيجذبني بحبال البشر بربط المحبة. والنفس كده لو استيقظت على الموضوع ده واتكشف لها حاجة تقول له اجذبني وراءك فاجري، ارميلي حبل عشان تشدني بيه، امسك في الحبل، يمكن انا يا رب مش طايل ايدك، مش قادر اوصلك لفوق عشان امسك في ايدك، طب ارميلي حبل علشان تشدني من خلاله. زي ما بيكون واحد بيغرق يرموله حبل عشان يتشبث بيه ويشدوه. كنت لهم كمن يرفع النير، مش كمن يضع نير. ده انا عايز اخفف الحمل من عليهم، ده انا عايز اريحهم عن اعناقهم. مددت اليه مطعما اياه، مدت له ايدي وكنت باكله في بقه، زي كده ما الفلاح او الراعي ياكل الحيوان بتاعه بايده، الحب يحط له في بقه، مش بيرميله الاكل ويقول له كل، مش بيقدم له اكل بطريقه فظه خد كل وخلاص، لا ده ربنا حتى لما بيقدم الاكل كان بيديه زي البيبي يحطوله في بقه لانه بيحبه. الله بيتكلم عن تاريخ محبته لشعبه، اول ما حبه هو غلام لحد ما طلعه من ارض مصر، لحد ما شفاه، لحد ما درجه وخده خطوة خطوة، كان بيجذبه بربط المحبة وبحبال البشر، كان بيريحه وما بيحطش على عنقه نير. عشان كده عبادتنا لربنا اوعوا تفتكروها انها نير علينا او انها تقل علينا. اللي ادرك الحكاية دي يوحنا لما قال ان وصاياه ليست ثقيلة، لان الوصية دي كانت نتيجة حب مش نتيجة فرض وضغط على الانسان. ومد اليه يده مطعما اياه، لكن كان تاريخ المحبة ان الله بيحب وبيقدم، لكن الانسان كان بيتجاهل هذه المحبة باستمرار. لا يرجع الى ارض مصر، بل اشور هو ملكه. كان في الوقت ده عمالين يقولوا نروح لمصر ولا نروح لاشور، فربنا بقى بعت لهم هوشع يقول له لا، ما انتش هترجع لمصر، اشور هو ملكك، ستسبى الى اشور، مش كتحالف ولكن كعبودية لهذا الملك، لأنهم أبوا أن يرجعوا رفضوا ان هم يرجعوا ليا، عشان كده سيسلموا الى السبي. يثور السيف في مدنهم ويتلف عصيها ويأكلهم من اجل ارائهم، ارائهم الفاسدة وارائهم لكل واحد عايز يمشي بمزاجه شايف ان اللي بيقوله ورأيه هو يعني اللي صح. وشعبي جانحون الى الارتداد عني. جانحون يعني ميلين بايه؟ بشدة الى الارتداد عن الله. حط خط تحت كلمة الارتداد دي، لان هي مشكلتنا ان احنا في اوقات كتيرة بنبتدي مع الله ثم نرتد، بنكرر نفس خطية الشعب، نرتد باستمرار، نبتدي وما بنكملش. جانحون عن جانحون الى الارتداد عني، فيدعونهم الى العلي. الانبياء تدعونهم ويقول لهم تعالوا الى العلي، ولكن لا احد يرفعه، لكن الله سقط من نظرهم كلهم. محدش بيدي لربنا المجد والكرامة اللائقة بيه، بالرغم انهم ده اسمه العلي. العلي يعني ايه؟ العالي فوق، لكن محدش بيرفعه في حياته. عارفين احنا بنعمل ايه في العلي؟ بنخليه تحت كل شيء، برغم ان هو مفروض يبقى فوق كل شيء. لا احد يرفعه. كيف اجعلك يا افرايم اصيرك يا اسرائيل؟ كيف اجعلك؟ خدوا بالكوا ان الجملة هنا ناقصة، ربنا بيتكلم وبيرجع في الكلام او بيقف. كيف اجعلك يا افرايم؟ تجعله ايه يا رب؟ ربنا سكت. كيف اجعلك يا اسرائيل؟ ربنا سكت تاني، ما بيكملش الجملة، لان الجملة المفروض تكمل بكلمة خطيرة. كيف اجعلك يا افرايم للهلاك؟ كيف اجعلك يا اسرائيل للهلاك؟ مش هاين على ربنا ان يسلمه للهلاك. كيف اجعلك كأدمة اصنعك كصوبين؟ ودول البلدين تلاقيهم اتحرقوا ودمروا وخربوا مع سدوم وعمورة في سفر التكوين اصحاح 14. ربنا مش هاين عليه ينطق الكلمة. كيف اجعلك للهلاك؟ مش عايز يقولها، فراح استعار استعارة. كيف اجعلك كأدمة؟ كيف اصنعك كصوبين؟ بعدين آية خطيرة جدا بقى، قد انقلب علي قلبي اضطربت مراحمي جميعا. شوفوا مشاعر ربنا. الانسان مستحق للهلاك نتيجة اصراره على الخطية، لكن الله مرحمه مش قادرة تنطق الكلمة. ربنا يقول قلب انقلب علي، مراحمي اضطرمت جميعا. الصراع اللي ما بين العدل والرحمة اللي موجودين في الله، العدل بيطالب حقه ان هذا الانسان لابد ان يهلك، ولكن رحمة الله اللي بتحب الانسان، كيف اجعلك، كيف اسلمك للهلاك؟ عشان تعرفوا قد ايه ان هلاك انسان يحزن جدا جدا قلب الله وصعب جدا على الله. العدل والرحمة، لكن هل الله داخله صراع اطلاقا؟ لكن بنقول كلمة صراع دي تعبير ايه؟ بشري عشان نقدر نفهم، لكن الله مستقر. قد انقلب علي قلبي، مش هاين علي، اضطرمت مراحمي جميعا. ربنا مش هاين عليه يسلم الانسان للهلاك، مش هاين عليه يسلم اسرائيل برغم من هذا التجاهل والجحود الشديد. اذا كان اتكلم عن تاريخ المحبة في اول الاصحاح، فنقدر مدي الباراجراف ده بقى عنوان لطيف قوي، حزن المحبة. ان الله يتألم ويتألم كثيرا بحزنه وبمرارة عندما يجد الذين احبهم لا يقدرون هذا الحب، وهو مش قادر يهلكهم لانه بيحبهم. عارفين سيد المسيح لما كان داخل اورشليم وبكى على اورشليم، وقال لها كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا. كان حزين جدا، هو بيقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا. اني لا اصر بموت الخاطي، لا اصر بموت الشرير مثل ان يرجع وتحيا نفسه. عشان كده لما قال ان الحاجة الوحيدة اللي بتفرح قلب ربنا والحاجة الوحيدة اللي بتهز السماء كلها، السماء تفرح بايه؟ بخاطي واحد يتوب. اصل الخاطي اللي تاب ده ريح قلب ربنا، فرح قلب ربنا. وهي دي عظمة التوبة اللي خلت الاباء القديسين لما عرفوا قد ايه عظمة التوبة دي انها بتفرح قلب ربنا، ان يجعلوا من التوبة حياة يومية ليهم. رغم ان التوبة دي مفروض بتاعة الاشرار، لكن القديسين خدوها كحياة يومية علشان يفرحوا قلب ربنا باستمرار. لا اجري حمو غضبي، لا اعود اخرب افرايم، لاني الله لا انسان، القدوس في وسطك، في وسطك فلا اتي بسخط. وهنا يعني كان يعلن الله انتصار الايه؟ الرحمة. انتصار الرحمة. ربنا يقول كده لا اجري حمو غضبي، لا اعود اخرب افرايم، لاني الله لا انسان. انا الله مش انسان هعمل عقلي ومخي بمخ انسان. انا قدوس. فالله يترفق ويرحم الانسان لكن دون ان يمس قداسته، قداسته اللي هي عدله. القدوس في وسطك، في وسطك فلا اتي بسخط. هنا وعد الله برحمته وبرجوع اسرائيل اليه مرة تانية. ما هي دي قصة الكنيسة. لا اعود اخرب افرايم، مش هعود اخرب اسرائيل الروحي الجديد بعد ما سلم افرايم الجسدي الى الخراب. عشان كده الله قال ان انا مش هغضب وان انا هرحم، لكن ايضا رحمته كانت دون تجاهل عدله. عشان كده في شخص المسيح اللي جه في وسطنا عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا طلاقة العدل مع ايه؟ الرحمة. عدل الله الكامل مع رحمة الله الكاملة. وراء الرب يمشون، يمشوا وراك راعي يتبعوه، كأسد يذنجر فإنه يذنجر، فيسرع البنون من البحر ويسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض أشور، فأسكنهم في بيوتهم يقول الرب. بيتكلم عن زمن المسيا اللي فيه تتلاقى العدل مع الرحمة. يقول يذنجر الأسد اللي خارج من سبط يهوذا. يذنجر يعني يعلن صوته بقوة وصوت عالي مسموع للكل. صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. ايه يا رب صوتك بيقول ايه؟ ان انا هرجع كل اللي اتشتت. يسرع البنون من البحر، يرجعوا كعصفور مسرع في طيرانه من مصر، وكحمامة تعود الى بيتها من اشور. فأسكنهم في بيوتهم، الكنيسة الجديدة، السكنة المطمئنة المستريحة يقول الرب. وبعدين يختلط حب الله وفرحة ربنا ورحمة ربنا بأن ربنا يفتكر خطية إفرايم. قد أحاط بي إفرايم بالكذب، هم متحوطني لكن كذب شكليا، وبيت إسرائيل بالمكر، هم جايين لي عشان ياخدوا مني شوية عطايا. ولن يزل يهوذا شاردا عن الله. حتى يهوذا المملكة الجنوبية شاردة وضلة وبعيدة عن ربنا. لن يزل يهوذا شاردا عن الله وعن القدوس الأمين اللي كله قداسة وكله أمانة. تقدر تحط الكلمة الأخيرة دي كده علينا واسأل نفسي يا ترى انا كمان لسه ما زلت شارد بعيد وضايع وتايه عن الله، عن القدوس، عن الامين؟ وارفع قلبي كده واقول له انا قاعد يا رب رجعني ليك، ما تخلينيش لسه ضال، لكن ردني اليك مرة تانية. انت الاله، انت القدوس، اديني من قدستك انت الامين، اديني من امانتك علشان اتبعك. القدوس والامين بنعمله بالكذب وبالمكر. فهنا بيعلن في هذا الاصحاح عن تاريخ محبة الله لشعبه وعن حضن الله على تجاهل شعبه لي. في كتاب لطيف قوي مكتوب بالياباني ومترجم للانجليزية لكتب واحد ياباني استاذ لاهوت، كتب كده كتاب بعنوان هل اللاهوت يتألم؟ هل الله اللي هو اللاهوت بيتألم؟ هي ان الحتة دي تورينا ان الله ما هوش جامد، لكن الله ليه مشاعر ليه احاسيس. هو بيقول كده قد انقلب قلبي علي، اتضرمت مراحمي جميعا. الله كيان بيشعر وبيحس بينا. وقديه في المرة اللي احنا بنغلط وبنخطئ وبنهين وبنتركه بالرغم من الحب اللي بيقدمه لنا بيكون محزن جدا جدا لقلب ربنا. افرايم راع الريح وتابع الريح الشرقية. بعد ما مشي شوية ورا ربنا غير الاتجاه ومشي ورا الريح. الريح دي رمز الهوى، بقى الهوى هو اللي بيقوده وبيرعاه. فجت ريح شرقية، وانت عارفين الريح الشرقية باستمرار تبقى رياح ساخنة حارة جدا تلفح، رياح الشمالية تبقى باردة، الشرقية تبقى حارة. تابع الريح الشرقية كل يوم يكثر الكذب والاغتصاب. لانه مشي تبع الريح على حسب ما الريح بتوديه بيمشي. الريح تتجه الناحية دي يتجه معاها، تروح الناحية التانية يروح معاها، تطلع فوق يروح معاها، حتة ورقة في مهب الريح. فبان مشي ورا الريح من خلال تذبذبه. يقطعون مع اشور عهدا، يروح شوية الاشور ويعمل معاها عهد واتفاقية. والى مصر بالزيت الى مصر يجلب، وبعدين ياخد هدية زيت، لان كانوا عارفين ارض اسرائيل مشهورة بزراعة الزيتون وكانوا بيطلعوا منها الزيت، وياخد هدية زيت الى مصر عشان يتردى وجه مصر. عمال يتذبذب شوية يمين وشمال شوية فوق وتحت، لانه بيرعى ورا الريح، تابع وراء الريح. فللرب خصام مع يهوذا، وهو مزمع ان يعاقب يعقوب بحسب طرقه وبحسب افعاله يرد عليه. اذا كان اسرائيل بهذا الوضع ويهوذا ايضا بنفس الوضع الردي، فعشان كده هيعاقب الكل. مزمع ان يعاقب يعقوب، فجمعهم اسرائيل ويهوذا في كلمة يعقوب، لان اسرائيل ويهوذا جايين من مين؟ من يعقوب الاب. بحسب طرقه وبحسب افعاله يردوا عليه، يردوا عليه، يردوا عليه. وبعدين ابتدى ربنا يعمل حاجة لطيفة قوي، ابتدى يفكرهم بابوهم، ابوهم يعقوب. قال لهم انا احكي لكم الحكاية بتاعت ابوكم، ونشوف في الحكاية دي مواقف جميلة بينه وبين ربنا. في البطن قبل ما يتولد يعقوب قبض بعقب اخيه عيسو، مسك في رجله، وبقوته جاهد مع الله، جاهد مع الملاك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت ايل وهناك تكلم معنا. والرب اله الجنود يهوى اسمه، وانت ترجع الى الهك، احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك دائما. قال لهم ما تبصوا لابوك وعمل ايه. وذكر عدة مواقف لهذا الاب في تاريخه. ده من البطن قبض بعقب عيسو، كان متتبع مين؟ عيسو، ماشي وراه ليه؟ عايز ايه من البطن وماسك في رجله ليه؟ يا يعقوب يقول لك اصلا انا عايز البركة والبكورية، كان عايزها حتى من قبل ما ايه يتولد، قبل ما ينزل. البركة والبكورية دول الميراث الروحي بتوع الانسان. يعقوب من قبل ما يتولد بيدور على الميراث الروحي، لكن عيسو بيدور على الاكل الجسدي، باع الميراث الروحي باكلة عدس ملى بيها بطنه. لكن شوفوا يعقوب ابوكم كان بيدور على الميراث الروحي من قبل ما يتولد، عشان كده نزل يتخانق مع عيسو، عايز يلحق قبل عيسو عشان ياخد البركة والبكورية. ولما كبر بقوته جاهد مع الله، اتخانق مع ربنا. تأمل اللي سمعناه في اول يوم لما صارع يعقوب الله والله ضربه على حق فخده وقال له يعقوب لن اطلقك حتى تباركني، فقال له انت اسمك ما يبقاش يعقوب لكن اسمك اسرائيل، اي الذي جاهد مع الله وغلب. فبيقولهم ابوكم جاهد معايا وغلب، جاهد مع الملاك وغلب. الملاك ده اللي احنا كنا عارفين ان هو كان مين، شخص المسيح. ده في الصراع اللي حصل ما بين يعقوب وما بين المسيح، حقيقة ان ربنا كان بيصارع يعقوب وبيعدد يعقوب في نفس الوقت، يعني كأنه بيضربه بالايد وفي ايد تانية بيسنده، بالشمال بيديله بيضربه، بيصارع ضده ضد الذات والانانية اللي فيه، وبيمينه بيعدده بيسنده، وباليمين لان الله مش عايز يحطم فعشان كده بيستخدم الشمال، لكن اليمين اللي هي القوية هي اللي بتسند الايه الانسان. فهات الانسان يبقى فيه مواقف متناقضة من جوه، محتاج ان ربنا يضربه وفي نفس الوقت يسنده. ده الصراع اللي دخل فيه، بس غلب ربنا ازاي؟ يقول كده بكى واسترحمه. غلب ربنا مش بعضلاته، لكن غلب ربنا بايه؟ بالبكاء وطلب الرحمة. لما قال للعروس النشيد كده حولي عيناك عني فانهما قد غلبتاني. اصل الابن الولد يغلب ابوه مش لانه اقوى من ابوه في العضلات، راني يغلب ابوه قوي بدمعتين ينزلهم، بالبكاء وحب الاب يخليه ينغلب من الدموع دي. فبكى واسترحمه، جاهد يعقوب ببكائه واسترحم ربنا وطلب الرحمة. وجده في بيت ايل، في بيت الله، وهو مرة هو هربان من عيسو شاف السلم، ومرة تانية هو راجع جاهد معاه وغلب. وهناك تكلم معنا. حقيقة ان كلمة معنا دي محيرة نوعا ما، معنا يقصد بها مين؟ ثالوث الله، ولا يقصد بيها ان الشعب كله كان موجود في يعقوب والله تكلم مع الشعب كله من خلال يعقوب؟ هي قد تحمل المعنيين، لكن تكلم معنا كان ربنا عايز يقول لهم زي ما ابوكوا يعقوب غلب تقدروا انتوا كمان تغلبوني، لما تعملوا نفس اللي عملوا يعقوب يبقى ليكم نفس الطلب اللي طلبوا يعقوب، طلب البركة اطلبوا البركة، لما يبقى ليكم نفس الجهاد والصراع، لما يبقى ليكم نفس البكاء وطلب الاسترحام تقدروا تغلبوني وتخلوا رحمتي تغلب، فزي ما عمل ابوكم اعملوا انتوا كمان، فرعوا معايا واغلبوا وانا مستعد ان انا اتغلب. ده انتوا هتغلبوا مين؟ الرب اله الجنود يهوه اسمه، الكائن والكيان، اله القوات كلها، تقدروا تغلبوه، تغلبوه بدموعكم، لان هو بيغلب من تحننه. حولي عينيك عني لانهم قد غلبتاني، ويغلب من محبته. عشان كده بقى بيشجعهم خليكوا جادين في الرجوع، زي ما ابوكم يعقوب كان جد في الصراع معايا. انت فارجع الى الهك، اعمل زي ما عمل ابوك، ارجع الى الهك. ورجوعك ده يكون رجوع عملي، انك احفظ الرحمة والحق وانتظر الهك دائما. تلات ابعاد بتوع معاملات الانسان: الرحمة، معاملة الانسان مع الاخر، الحق، الامانة، معاملة الانسان مع نفسه، انتظار الله، نظرة الله، معاملة الانسان لله. انتظر الهك، خلي اتكالك على الهك مش اتكالك على مصر ولا على اشور. انت كمان ارجع واعمل زي ما عمل ابوك. وربنا هنا بيشجعهم وبيقول لهم ان انا اتغلبت منه ومستعد اتغلب كمان منكم. ومازال ربنا بيشجعنا ويقول لنا انا عندي استعداد ان انا اتغلب منكم، ابكوا واسترحموني. وبعدين ربنا يقول بس انا بكلم مين؟ مثل الكنعاني في يده موازين الغش، يحب ان يظلم. خسارة اسرائيل ده اللي اخذ هذا اللقب، الامير الذي جاهد مع الله وغلب هذا الشرف العظيم، تحول ان دلوقتي بيسمي اسرائيل الكنعاني، بيشبهه بالكنعاني. وكلمة كنعاني بالعبرية هي نفس كلمة تاجر، نفس كلمة تاجر. ودي كانت شغلة اسرائيل في هذا الوقت، التجارة زي ما اتكلمنا. بس التجارة بواسطة ايه؟ في يده موازين غش، يصغر الايفة ويكبر الشاقل. يحب ان يظلم. والعجيبة انه بيدافع عن طريقة الغش اللي عايش بيها. عارفين بيبررها بيقول ايه؟ فقال افرايم اني صرت غنيا وجدت لنفسي ثروة. انا بعمل كده عشان اجيب لنفسي ثروة، اصنع لنفسي ثروة. بيبرر الغش بتاعه ومستريح جدا للغش علشان هو عايز يكون ثروة. جميع اتعابي، الثروة دي انا هكونها بتعبي، وانا لما كمان بغش انا بتعب. لا يجدون لي فيها ذنبا، ما هو خطية. زي ما احنا بنعمل الغلط وبعدين نرجع نبجح ونبرر نفسنا ونقول يعني لو انا عملت ايه يعني، ما كل اللي انا بعمله الناس كلها بتعمله، مفيش غلط انا عملته، مفيش جريمة انا عملتها. لما الانسان يحب ان هو يبرر الخطأ بتاعه. وانا الرب الهك من ارض مصر حتى، وانا الرب الهك من ارض مصر حتى اسكنك الخيام كايام الموسم. قال له انا الرب الهك اللي داعي اسمي عليك، وانت بتعمل هذا التصرف، عايش بالغش والظلم والكذب. طب انت هتخلي نفسك بقى انك تسكن فين؟ في الخيام كايام الموسم. ايام الموسم ايام العيد، وانتوا عارفين في عيد اسمه عيد المظال كانوا بيطلعوا يسكنوا في خيام. فقالوا بقى الخيام دي مش هتبقى في ايام العيد، لكن هتبقى حياتك اليومية، انك هتتشتت وتتخذ من ارضك ومن بيوتك وتبقى ساكن خيام لاجئ يعني. وكلمت الانبياء وكسرت الرؤى، عمال ابعت انبياء كتيرة واعلن برؤى كتيرة، عاموس وهوشع وعبيديا وميخا واشعيا وارميا، ان حد يسمع؟ محدش بيسمع. وبيد الانبياء مثلت امثالا، هوشع هو جعله مثل وقال له روح خد اتجوز امرأة ذانية، وان الناس تاخد بالها او انها تاخد الموضوع بجدية، محدش بياخد الموضوع بجدية. انهم في جلعاد قد صاروا اثما. وجلعاد دي كان بلد مشهورة في حياة ابوهم يعقوب. فاكرين لما خلوا لبان طلع يجري وراه عشان يموته، وبعدين ربنا ظهر لخلوا لبان قال له مالكش دعوة بيعقوب. فلبان قال له انت ايه اللي انت عملته؟ كان بقدرة يدي ان انا اموتك، لكن الهك ظهر لي وقال لي مالكش دعوة بيه. فيعقوب راح عامل رجمة كومة كده سماها رجمة الشهادة، ان لبان ما يقدرش يتعداها ناحية يعقوب لأذيته، ولا يعقوب يتعداها ناحية لبان لأذيته. وكانت رجمة الشهادة دي في بلد اسمها جلعاد. فجلعاد دي كانت نصرة يعقوب اللي نصرها له إلهه، دلوقتي قد صاروا إثما مثلا لا غير. في الجلجال ذبحوا ثيرانا ومذابحهم كرجم في أسلام الحقل. حولوا الأماكن المقدسة والذكريات المقدسة إلى نجاسة. وهنا ربنا بيقول له سيب بقى القياسات والمعايير الخاطئة اللي انت عايش بيها واللي انت متكل عليها، لان احنا في اوقات كتيرة في حياتنا بتبقى في معايير وقياسات خاطئة واحنا ماشيين عليها. الناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتقول الكلام ده، الناس كلها بتتصرف التصرفات دي. انت ليك معايير غير معايير الناس. الانسان بتاع ربنا ليه قياسات تختلف عن قياسات الناس. ما تمشيش بالمعايير الخاطئة وبالقياسات الخاطئة. وبعدين بيفكرهم تاني بيعقوب. وهرب يعقوب الى صحراء ارام وخدم اسرائيل لاجل امرأة ولاجل امرأة رعى. اللي هي مين؟ وبسبب رحيل خدم كم سنة؟ 14 سنة عشان يفوز بامرأة. جاهد 14 سنة، والوقت ده كان يعقوب فيه ضعيف جدا وفقير جدا، لكن بالرغم من ضعفه وفقره جاهد 14 سنة لاجل امرأة. وانت يا شعبي مش عايز تجاهد علشاني؟ بنتحجج ان احنا ضعفة وما عندناش امكانيات، ان احنا فقراء. يقول له يعقوب ابوك جاهد 14 سنة هو ضعيف وفقير علشان يفوز بتلك المرأة رعى من اجلها، وانت مش عايز تجاهد من اجلي؟ وبنبي اصعد الرب اسرائيل من مصر وبنبي حفظ.